الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتاب أخلاق العلماء: كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل: فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل: نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا أجمعين ولأمة الإسلام بحلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر الإيمان والقرآن، شهر الذكر والمناجات. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عزا ورفعة لأمة الإسلام، وصلاحا وفلاحا للمسلمين أينما كانوا، وأن يجعله مرتقا لنا أجمعين لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بغفرانه جل في علاه. ونسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يعيننا أجمعين على حسن صيام هذا الشهر وحسن قيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى وموعوده الكريم. ونسأل الله عز وجل الذي بلغنا أول هذا الشهر أن يتمه علينا وعلى أمة الإسلام بالخير والبركة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، هذا الفصل عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى تحذيرا من العالم الذي افتتن في علمه فأصبح علمه حجة عليه لا له، لأن علمه في واد وهو في واد آخر، وهذا علمه وبال عليه وأيضا على من تأثر به من الناس، لأن ما يحفظه من علوم جعله موصوفا عند الناس بالعالم، لكن ما يقوم به من أعمال ليست من أعمال العلم، وإنما هي من أعمال الجهلاء والسفهاء. وهذا العلم أو هذا العالم فتنة وبلاء، وخطره ليس على نفسه فقط، بل خطره على نفسه وعلى الآخرين ممن يغترون بعلمه ثم يأتسون به في أعماله المصادمة للعلم المخالفة له. ولما عقد الإمام الآجري رحمه الله تعالى فصولا فيما تقدم في بيان من هم العلماء ومن هم الذين حقا انتفعوا بعلومهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وفهم وبصيرة بدين الله عز وجل. تمم بعقد هذا الفصل ببيان من هم على الضد من هؤلاء تحذيرا ممن كان كذلك. قال رحمه الله: كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. كتاب العالم الجاهل، انظر هذا الأمر العجيب، العالم الجاهل اجتمع له وصفان، عالم وجاهل. عالم من جهة ما يحفظه من علوم، من جهة ما يحفظه من علوم وما قرأه من كتب وما تلقاه من دروس، ولكنه جاهل من جهة أن هذا العمل، من جهة أن هذا العلم الذي تعلمه لا يظهر عليه في سلوكه ولا في عبادته ولا في أخلاقه ولا في أعماله. فهو عالم من جهة ما حفظ وقرأ وفهم، وجاهل من جهة أنه لا يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن الجهل نوعان، جهل من حيث عدم العلم وعدم المعرفة، والنوع الآخر جهل من حيث عدم العمل بالعلم الذي تعلمه. ولهذا من كان عنده علم ولا يعمل به فهو جاهل من هذه الجهة، ولا يكون عالما حتى يكون بما علم عاملا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج، قال: الجهل نوعان، عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فمن لم يعرف الحق النافع فهو جاهل، ومن عرفه ولم يعمل به فهو جاهل أيضا. فالجهل إذن نوعان. والمصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل ذكرا لأخلاق العالم الجاهل، أي الذي عنده علم لكنه لا يعمل به، عنده علم لكنه لا يعمل به، فهو من هذا الوصف يعد جاهلا. المفتتن بعلمه، المفتتن بعلمه أي مغتر بما لديه من علوم، معجب بما عنده من اطلاع، ويتعالى ويتفاخر بذلك، لكن العلم في واد والعمل في واد آخر. فهو مفتتن أي علمه هذا فتنة، أصبح علمه فتنة، وأصبح علمه وبالا عليه، وأصبح علمه حجة عليه، وأصبح أيضا علمه مضرة للآخرين، أصبح علمه مضرة للآخرين، لأن علمه يدعو الناس إلى الخير، وأعماله على العكس من ذلك تدعو الناس إلى الشر. وإذا رأى الناس أعماله قالوا: إذا كانت هذه أعمال فلان وهو العالم فلا أن تكون أعمالنا مثله أو أقل منه من باب أولى، لأن ليس عندنا من العلم مثل العلم الذي عنده. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة، علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم، يدعون إليها أي إلى الجنة بأقوالهم، ويدعونهم أي يدعون الناس إلى النار بأفعالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا أي إلى الجنة، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء، هم في الصورة أي الشكل أدلاء، يعني يدلون الناس إلى الجنة، وفي الحقيقة قطاع الطريق، وفي الحقيقة قطاع الطريق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الصنف من العلماء مضرتهم على الناس مضرة عظيمة جدا، وخطرهم على الناس خطر عظيم. تجده مثلا يتحدث عن الإسلام والإسلام وفضائل الإسلام وفضائل الدين، لكن إذا جئت إلى العمل تجد مثلا تارك للصلاة، تجد مثلا يغشى المحرمات ويرتكب الآثام، ولا تميز أفعاله عن أفعال السفهاء، وصفاته وحركاته عن حركات الجهال، لكنه في الظاهر والصورة يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الخير، لكن في الأعمال شأنه آخر ومقامه آخر. ولا شك أن المسلم في هذا المقام يحتاج أن يكون عنده من الفرقان ما يفرق به. وهذا الكتاب، كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ميز بين الصنفين وذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء، ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى نورا وضياء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للوقوف عليه. قال رحمه الله: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم. يعني تقدم معنا فيما سبق الإشارة لذكر صفة علماء لم ينفعهم الله بالعلم، ولم يستفيدوا من العلم الذي تعلموه. ومر معنا أيضا أنه لا يكون عالما إلا من عمل بعلمه، وكان من أول المنتفعين بالعلم الذي يدعو الناس إليه ويوجههم إلى القيام به. بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، يعني هذه من أوصاف العلماء الذين لم ينتفعوا بالعلم، أنه طلب العلم للرياء، أي مراءة الناس بالعلم أو للتفاخر والتباهي أو للجدل والمراءة أو تأكل به الأغنياء، تأكل به الأغنياء، أي أنه يأتي مجالس الأغنياء ليأكل من أموالهم بعلمه، يتأكل بعلمه، وجالس به الملوك أي للغرض نفسه وأبناء الملوك، قال لينال به الدنيا. فبدل أن يكون العلم مرتقا للدرجات العلى في الآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعله سلما يتأكل به الأموال من الملوك وأبناء الملوك وأهل الدنيا. قال وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، يعني إذا نظر إلى أعماله فهي أعمال أهل الجفاء وأهل الجهل، فتنة لكل مفتون، أي من كان هذا وصفه من العلماء أو ممن عرفوا بالعلم فإنه فتنة لكل مفتون. لماذا؟ قال لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. لسانه أي إذا تحدث لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء إذا نظر إلى أعماله وإذا بأعماله أعمال السفهاء ليست أعمال العلماء. وتقدم الإشارة إلى نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى عن كتابه الفوائد في بيان هذا الصنف، وأنهم بألسنتهم يدعون إلى الجنة ولكنهم بأفعالهم يدعون إلى النار. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا قال أخبرنا المطرز قال أخبرنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال أخبرنا محمد بن عباد الهنائي قال أخبرنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. قوله رحمه الله تعالى فيما تقدم بصفة علماء في الظاهر، قوله فيما تقدم بصفة علماء في الظاهر، أي تقدمت الأخبار بذكر صفة علماء في الظاهر، هذا المراد بالعبارة، تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة المسلمين بصفة أي بذكر صفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم. بدأ رحمه الله يسوق جملة من الأحاديث والآثار في بيان ذلك من أجل أن يحذر هذا الصنف، لأنه قال فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل نعم، فأخذ يسوق رحمه الله تعالى أوصافا لهذا الصنف من أجل أن يحذر ممن كان كذلك. فأورد أولا هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم علما أي مما يبتغى به وجه الله، وعلم الشريعة معرفة الهدى من الضلال والحق من الباطل، معرفة الشرع الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وهو من العبادة لله سبحانه وتعالى، ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين. فمن أخذ يتفقه في الدين ويتعلم أحكام الشرع وهو لا يريد بذلك وجه الله، وإنما تعلم ذلك من أجل الدنيا أو من أجل المفاخرة أو من أجل السمعة أو من أجل الرياء أو غير ذلك من الأمور التي تخرم النية وتنقضها، فيقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه بذلك أي بهذا الصنيع مقعدا أي مكانا يكون له في النار يوم القيامة، يكون له في النار يوم القيامة. من تعلم علما لغير الله، من تعلم علما لغير الله، أي تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لكنه قصد به غير الله من الرياء والسمعة وغير ذلك من الأغراض، والتي سيأتي في النصوص إشارة إلى شيء منها. وإسناد هذا الحديث فيه خالد الراوي عن عمر، لم يدرك ابن عمر، لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن سيأتي له عند المصنف رحمه الله تعالى شاهدا يقويه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد. أعد الإسناد الحديث الأول. قال أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا قال أخبرنا المطرز قال أخبرنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال أخبرنا محمد بن عباد الهنائي قال أخبرنا علي بن المبارك. نعم، اقرأ الذي بعده. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال أخبرنا الحسين بن علي الحلواني. لا، عندنا هنا تصحيح، الحسين هو الحسن، الحسن بن علي الحلواني. قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا يوضح الذي قبله: من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله، أي تعلمه من أجل مثلا أن يباهي به العلماء، أن يباهي به العلماء، أو أن يماري به السفهاء. يباهي به العلماء أي يجاري العلماء ويظهر نفسه مظهر العالم وأنه من العلماء، فيتعلم العلم ليقال عالم، يتعلم العلم ليقال عالم، ليباهي بذلك، ليفاخر بذلك. لتباهوا به العلماء، لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أي تجادلوا به السفهاء وأهل الجهل ومن لا علم عندهم، من أجل أن تظهروا أنفسكم، تظهروا أنفسكم وتبرزوا أنفسكم بالعلم. فقد يتعلم بعض الناس العلم من أجل ممارات العلماء أو مجارات العلماء أو التباهي به عند العلماء، وأن عنده علم وعنده تميز وعنده فهم، يباهي بذلك لا لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. قد يكون عنده علم يتخذه وسيلة لممارات السفهاء، أي مجادلة السفهاء، حتى يبرز عندهم بأنه من أهل الفهم وأهل العلم وأهل البصيرة، وهذه نيته وغرضه من ذلك. لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، أي تجذبوا الناس ويكون لكم التصدر في المجالس ولا لتجتروا به المجالس، يعني غرضه من العلم أن يكون له الصدارة، أن يكون له الصدارة، هذا غرضه من ذلك، ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار. لماذا؟ لأن هذا العالم استعمل العلم في غرض مباين للعلم، فالعلم عبودية لله وتقرب له جل في علاه، وسبيل إلى الرفعة في الطاعة والعبادة، فاتخذ علمه لغير هذا الغرض، اتخذه لأمور مصادمة للعلم، فجعل علمه سبيلا للوقوع في هذه المعاصي وهذه الآثام المصادمة للعلم. فلما كان أمره كذلك، يعني أقدم على هذه المعاصي بالعلم الذي تعلمه، وجعل علمه الذي تعلمه مرتقا أو سبيلا إلى تلك المعاصي والأعمال، كان أولى بالنار وحقيق بها، وكان أيضا ممن لم ينفعه الله سبحانه وتعالى بعلمه، بل صار علمه وبالا عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فالنار النار. وهذا الحديث في إسناده يحيى بن أيوب، صدوق ربما أخطأ كما في التقريب، وفيه أيضا عنعنة ابن جريج وعنعنة أبي الزبير، وكل منهما مدلس، لكن الحديث له ما يشهد له، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أخبرنا أحمد بن خالد قال كذا عندنا أحمد بن خالد، والصواب أمية بن خالد كما في مصادر التخريج، ومنها جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الصواب أمية بن خالد. قال أخبرنا أمية بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء. طلب العلم، وعرفنا أن العلم عبادة، بل هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال أئمة السلف: ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أعظم من الفقه في الدين. ومر معنا شيء من النصوص عند المصنف رحمه الله تعالى حول هذا المعنى. فمن طلب العلم الذي هو من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به إلى الله، من أجل أن يجاري به العلماء، من أجل أن يجاري به العلماء. يجاري به العلماء أي يجري بهذا العلم الذي معه في مناظرة العلماء ومجادلة العلماء، ليظهر نفسه، ليظهر نفسه أنه عالم، أو أنه أعلم منهم، أو أنه أفقه منهم. وسواء كانت مجاراته لهم عن لقاء منه بهم، أو كانت المجاراة بأن يقرأ كتب بعض أهل العلم الأكابر ويحاول أن يتكلف إبراز مثلا بعض الأخطاء، يبرزها تكلفا ويتعمق ويتحذلق ويتكلف، ويكون غرضه من ذلك ليس النصح لدين الله، وإنما ليبرز نفسه أن عنده مقدرة على النقد، على نقد العالم الكبير فلان بن فلان ونحو ذلك. وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والنوايا لا يطلع عليها إلا رب العالمين جل وعلا. فقد يتولى مثلا نقدا لعالم ولم يتولى هذا النقد إلا من أجل أن يجاري العلماء وأن يظهر نفسه بأن عنده علم أعلى من علم فلان، أو أنه أمكن في العلم من فلان أو نحو ذلك، من أجل أن يظهر نفسه. قال ليجاري به العلماء، أن يظهر نفسه أنه مثلهم أو أعلى منهم. ويماري به السفهاء، أن يجادل السفهاء ومن لا بصيرة عندهم بالدين أيضا من أجل أن يبرز نفسه ويظهر نفسه تفاخرا وتعاليا. ويصرف به وجوه الناس إليه، قوله ويصرف به وجوه الناس إليه هذا مثل ما تقدم، ولا لتجتروا به المجالس، ولا لتجتروا به المجالس، أي أن المجالس ووجوه الناس في المجالس لا تنصرف إلا إليه، فتكون هذه أغراضه من طلب العلم، هذه أغراضه من طلب العلم. قال من كان كذلك أدخله الله النار، أدخله الله النار. وفي الإسناد إسحاق بن يحيى وهو ضعيف، لكن قد ورد ما يقويه ويشهد له، ومنه حديث جابر الذي قبله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال أخبرنا غسان يعني بن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عثمان البري بضم الباء عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، عالم لم ينفعه علمه، أي ذنب هذا الصنف من الناس أن عندهم علم لم ينتفعوا به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذنب هؤلاء من جنس ذنب اليهود، ذنب هؤلاء ذنب هذا الصنف من الناس من جنس ذنب اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. فمن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، لأن فيه شبه من اليهود، لأن فيه شبه من اليهود الذين عندهم علم لكن لا يعملون به، عندهم علم لكنهم لا يعملون به. ولهذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون به، والنصارى على النقيض يعملون ولكن بلا علم، رهبانية ابتدعوها، يعبدون بالبدع والمحدثات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فالعالم الذي لم ينفعه علمه، أي علمه في واد وهو في واد آخر، ذنبه من جنس ذنب اليهود، ذنبه من جنس ذنب اليهود. ولهذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه عن هذا الصنف، يقول: فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه. يقول: فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه، فلم يزده علمه إلا وبالا. فلم يزده علمه إلا وبالا، يعني تعلم علما كثيرا فلم يعمل به، فلم يزده علمه إلا وبالا، لأن العلم الذي تعلمه صار عليه لا له، صار عليه لا له. ولهذا جاء هذا الوعيد في حق هؤلاء أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وهذا الحديث مدار إسناده على عثمان بن مقسم البري، مدار إسناده على عثمان بن مقسم البري، ذكر في الإسناد الأول بعثمان بن مقسم وفي الإسناد الثاني بعثمان البري. فمدار الإسناد، إسناد هذا الحديث على هذا عثمان بن مقسم البري، وهو ضعيف الحديث، بل اتهمه بعض أهل العلم بالوضع، فالحديث من غير الحديث بهذا الإسناد غير ثابت ولا يصح. وقد روى ابن المبارك رحمه الله تعالى هذا موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه، روى ابن المبارك في كتابه الزهد قوله: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، رواه موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن الصادق قال أخبرنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. يكون في آخر الزمان عباد جهال، عباد جهال أي يعبدون الله ويكثرون من العبادة لكن بالجهل، ولهذا يكثر فيهم البدع، لأن العبادات التي يفعلونها ليست مبنية على علم ودراية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد نقلت سابقا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مبنية على العلم، العلم بشرع الله، فالله لا يعبد بالأهواء والبدع، وإنما يعبد بما شرع وبما رضي دينا لعباده سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالعبادة لا بد أن تكون عن علم. قال: عباد جهال أي يعبدون الله لكن بالجهل، لا يعبدونه بالعلم، وهذا الصنف تكثر فيهم البدع والخرافات والأعمال المحدثة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لأن عبادتهم لله ليست مبنية على هدي متلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تجد أعمالهم هذه مبنية مثلا على المنامات، أو مبنية على القصص والحكايات، أو مبنية على التجارب، أو مبنية على الذوق والحس وأشياء من هذا القبيل. والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والصنف الثاني علماء فساق، علماء فساق أي عندهم علم لكن لا يعملون به، عندهم علم لكن أعمالهم أعمال أهل الفسق، أعمالهم أعمال أهل الفجور، مثل ما قدم المصنف رحمه الله تعالى، قال: لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. فلهذا قال علماء فساق، علماء باعتبار العلم الذي حفظوه ودرسوه وتعلموه، وفساق باعتبار أعمالهم المباينة للعلم القائمة على الفسق والفجور. قال: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. وهذا الحديث انفرد به يوسف بن عطية وهو متروك الحديث، واتهمه ابن حبان بالوضع، اتهمه ابن حبان بالوضع، فهو لا يصح لا يثبت. لكن يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، يقول: وهذا صحيح المعنى، هذا صحيح المعنى لما ظهر في الوجود من ذلك، وهذا صحيح المعنى لما ظهر في الوجود أي في واقع الناس، لما ظهر في الوجود من ذلك أي وجد فعلا في واقع الناس عباد جهال يعبدون الله بالجهل، ووجد أيضا في واقع الناس علماء فساق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال أخبرنا محمد بن الحسن البلخي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العابد الجاهل المصيبة من جهته أن كثير من الناس يغترون بكثرة عبادته، يغترون بكثرة عبادته فيقتدون به في عباداته القائمة على الجهل، ويحاكونه في أعماله القائمة على الجهل مغترين بعبادته، يرونه مكثرا من العبادات فيغترون، فيصبح فتنة للناس في الانخراط في تلك البدع التي هو يمارسها والأعمال التي لا دليل عليها والتي هو يفعلها، فمن هذه الجهة فتنة، فتنة للناس. وكم من أناس دخلوا في بدع لا لشيء إلا لأنهم رأوا فلانا من الناس، فلان من العباد، عرفوه بكثرة العبادة فاغتروا بعبادته فقلدوه في تلك البدع التي يفعلها، فكان بذلك فتنة، العابد الجاهل فتنة، وكذلك العالم الفاجر فتنة، فتنة من جهة ماذا؟ من جهة أن الناس يغترون بلسانه وبيانه وفصاحته واطلاعه وعلومه، ولكن إذا نظروا إلى أعماله وجدوها مصادمة، فقالوا لو كان الذي يدعو إليه حقا لكان من أول الناس قياما به، فيكون فتنة للناس من هذه الجهة. يقول الإمام القيم رحمه الله، وقد أورد هذا الأثر في كتابه الفوائد، قال: فهذا أي العابد الجاهل يصد عن العلم وموجبه، يصد عن العلم وموجبه، وذاك أي العالم الفاجر بغيه يدعو إلى الفجور، بغيه أي أعماله الفاسدة وفسقه وفجوره يدعو إلى الفجور، فكان كلا منهما فتنة، هذا فتنة للناس بعبادته القائمة عن جهل، وهذا فتنة للناس بفجوره مع العلم الذي عنده، بفجوره مع العلم الذي عنده. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم النافع اقتضاء العلم العمل، يقول: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذوا بجهله لنظرهم إلى عبادته. وهذا أيضا فيه توضيح كيف أن العابد الجاهل فتنة والعالم الفاجر فتنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مكحولا رحمه الله يقول: إنه لا يأتي على الناس ما يعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مكحول رحمه الله أنه قال: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، حتى يكون عالمهم فيهم أي معهم في وسطهم أنتن من جيفة حمار. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى لعل مما يوضحه ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن من جيفة، إلا قاموا على أنتن من جيفة. فإذا كانوا إذا كان هؤلاء في وسطهم عالم ولكنه لم يعمل علمه تفقيها ونصحا وتعليما، وأصبح المجلس الذي هو فيه قائم على اللغو وعلى الغيبة وعلى الحرام وعلى السخرية، لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهم هو بعلمه ويقومون من المجلس دون أن يكون هذا العالم موقظا لهم بما آتاه الله من علم، فيكون بينهم أنتن من جيفة، لأنهم هم لا يقومون من مجلسهم إلا كما يقومون من أنتن من جيفة كما صح بذلك الحديث. فإذا كان بينهم رجل آتاه الله علما وأقر هذا المجلس على ما فيه، كان بينهم وكان هذا العالم في وسطهم كأنتن من جيفة. فلعل هذا الحديث الذي أشرت إليه يوضح هذا المعنى المنقول عن مكحول رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أعد. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة. ويل للمتفقهين لغير العبادة. ويل هذه كلمة تهديد ووعيد بالعقوبة، للمتفقهين لغير العبادة، يعني يتفقه وليس غرضه من التفقه أن يعبد الله بهذا الفقه الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به ويسره له، فمن كان يتفقه لغير العبادة فويل له. وقد مر معنا في النقل عن ابن القيم رحمه الله عن السلف أنهم لم يكونوا يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، فالعمل هو مقصود الفقه. ولهذا أيضا مر معنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فقها يقود صاحبه إلى العمل، وإلا إذا كان يتفقه ولا يعمل صار فقهه حجة عليه لا له. وهذا كله يوضح لنا هذا الأثر، قول الأوزاعي رحمه الله: ويل للمتفقهين لغير العبادة، يتفقه ويتعلم لكن ليس له غرض في تفقهه وتعلمه أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فويل لمن كان كذلك. والمستحلين أي وويل للمستحلين الحرمات بالشبهات. ويل للمستحلين الحرمات، مستحلين الحرمات أي يستحل ما حرم الله عليه بالشبهات، أي تتبع الشبهات، تتبع الشبهات ليحل بها ما حرم الله عليه، ليحل بها ما حرم الله عليه سواء لنفسه أو للناس، فتجده يبتعد عن النصوص الواضحة البينة التي تقضي بحرمة ذلك الأمر، ثم يتتبع من الشبهات ما يتعلق به لاستحلال هذا الأمر الذي حرمه الله، أو للقول بحل هذا الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فويل لمن للمتفقهين لغير العبادة، وويل للمستحلين الحرمات بالشبهات. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه رحمه الله يقول: قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، وتلبسون جلود الضأن، وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة، وتبيضون الثياب، وتنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، وهذا الخبر مما يروى عن بني إسرائيل، ومن الأخبار التي تروى وهي أخبار مرسلة قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل، فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل. تفقهون لغير الدين، أي أتتفقهون لغير الدين؟ مثل ما تقدم، ويل للمتفقه لغير العبادة. تفقهون لغير الدين أي ليس لكم غرض في التفقه العبادة، تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل، تعلمون التوراة وما أنزل إليكم من ربكم وليس لكم غرض في هذا التعلم العمل وعبادة الله سبحانه وتعالى بذلك، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة. تبتاعون الدنيا أي تشترونها بعمل الآخرة، أي بالأعمال التي تقرب العبد من الله وينال بها ثواب الآخرة، فتجعلون هذه الأعمال للدنيا لا للآخرة. قال وتبتعون الدنيا بعمل الآخرة. تبتعون الدنيا أي تشترونها بعمل الآخرة، أي بالأعمال التي هي قربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب بها ثواب الآخرة. تلبسون جلود الظأن وتخفون أنفس الذئاب. تلبسون جلود الظأن أي تتظاهرون بالسكينة، تتظاهرون بالسكينة وتخفون أنفس الذئاب، أي وما تنطوي عليه أنفس الذئاب من مكر وفساد وشر. تلبسون جلود الظئان أو الظأن وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شرابكم، أي تطيبون شرابكم لو كان فيه قذى، أي شيء من الأذى أو الوسخ أو القدر اليسير، تنقونه حتى يكون صافيا نقيا. تنقون من النقاء القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام. هذا كلام عجيب. تبتلعون أمثال الجبال من حرام، يعني إذا كان في الشراب قطعة من الأذى يبعدها حتى لا يتأذى بها، لكنه يبتلع الحرام من أموال الربا أو الأموال التي أخذها بالسحت أو الأموال التي أخذها بالغش أو المكر أو غير ذلك، يبتلع من هذه الأموال ولا يبالي. يتوقع من بعض الأطعمة والأشربة خوف مضرتها، ولا يتوقع من الذنوب خوف معرتها. يحتاط لنفسه، تجد في بعض الأطعمة يفعل ما يسمى بالرجيم، يحتاط حفظا لصحته، لكنه يفعل الذنوب ولا يبالي، مع أن حفظ بدنه من النار التي يعاقب بها يوم القيامة أولى من حفظ بدنه من بعض الأطعمة التي إن تناولها ربما أضرت به. فتجد بعض الناس يبتعد مثلا عن بعض الأطعمة وينقي طعامه ويميط الأذى مثلا عن شرابه، يشربه صافيا نقيا ويحتاط احتياطا تاما لذلك، لكن في باب الذنوب لا يبالي، يرتكب الذنوب ولا يبالي. قال وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس. وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب، يعني هذه الأمور تكون منهم تظاهرا وتزينا وتجملا لا عن ديانة وتعبد لله سبحانه وتعالى. يتظاهرون أي أمام الناس بالعبادة والصلاة وإطالة الصلاة، ويتظاهرون أمام الناس بجمال المظهر والملبس،